سلافة وتيها موسى وعيسى سقيها موسى وعيسى سقيها واشرب معاني تاليها اشرب سلافة وتيها موسى وعيسى سقيها موسى وعيسى سقيها وافهم معاني تاليها ولا تكون عنها سقيها